ما رأي فضيلته في بعض الصحف والمجلات الخاصة بالإسلام والتي ترد من خارج المملكة؟ وكذلك ما رأي فضيلتكم في بعض الكتب الدينية مثل كتاب تنبيه الغافلين؟ ينبغي المؤمن أن يحذر كل كتاب أو صحيفة فيها ما يضر بالدين أو دعوة إلى فساد. كل كتاب أو صحيفة أو مجلة تنشر الفساد أو الادعاء الباطلة أو الأفكار الهدامة يجب الحذر منها، أو صور الخليعة يجب الحذر منها. أما تنبيه الغافلين فهما كتابان، أحدهما من النحاس هذا كتاب جيد مفيد، والثاني لأبي الليث السمرقندي وهذا كتاب فيه حديث موضوعة وحديث ضعيفة لا ينبغي التعويل عليه، هو كتاب أبي الليث السمرقندي. أما ما يتعلق كتاب النحاس هو كتاب طيب في نصائحه وفي توجيهه الطيب.